ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 10 في 50 كم؟ 500 إمام كفروا الجهمية. واليوم الدكتور إبراهيم يقول لك إن ما يبدع الجهم بن صفوان، ما هو الجهمية، الجهم بن صفوان تأخذ عنه العلم خلاف الإجماع للأسف، وهو متخصص في العقيدة. اللي ما يبدع جهم وعالم وعنده فيه خير وعنده علم وسنة، أنا ما أدري فين هذا العالم اللي عنده السنة وعلم وفيه خير وفاضل وما كفر جهم، ما بدع جهم، يعني ما كفاه أنه ما كفر جهما، لا ما بدع جهما، يعني حتى التبديع نفسه لم ترضى به. ويحتج على باطله هذا بباطله، وهو أن الجهمية دافع عنهم عن جهم القاسم. ما شاء الله هذه الحجة المحكمة. القاسم هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا الكلام منه كما ذكرت أنت ونقلته عن غيرك عن البحاثة المحقق أن هذا الكلام قبل أن يرجع إلى السنة القاسم قال، فإذا كان قاله قبل أن يرجع إلى السنة فلا يسوغ الاحتجاج به، صح ولا لا؟ وإن كان قاله بعد في آخر حياته فليس هو بحجة، بل هذا دليل على ضلاله. فلا يجوز لك أن تحتج بضال وبضلال على خطئك أنت. فالقاسمي هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا قاله قبل أن يتوب كما تزعمون ويرجع إلى السنة فحينئذ لا حجة لأنه قد تركه فلا يسوغ لك الاحتجاج به، وإما أن يكون قاله ومات عليه فحينئذ أنت تحتج بمبطل وباطل على باطل، قل ما ذو بعضها فوق بعض. وإذا كان قد عظم في صدرك القاسمي فنحن في صدورنا عظمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن العلماء ما تكلموا فيه فالذي عندنا أولا إحسان الظن بالعلماء، فقد تكلموا على من كان ضلاله أقل من القاسمي ممن بلغهم كلامه. وثانيا قد أنكر عليه من أنكر في زمانه وكتبوا بذلك واشتكوا إلى الوجيه محمد نصيف أفندي بجدة، والكلام معروف في هذا، فبطل حينئذ الاحتجاج. وعلى كل حال سواء كان هذا أو لا فالجهمية كفار، وجهم بذاته خاصة كفار، بل من لم يكفر الجهمية السلف يقولون لا تقعد إليه، ما هو من لم يبدعهم، من لم يكفرهم. وقد ذكر ذلك الحافظ المروذي رحمه الله في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وهو راوي ذكره في زوائده عليه عن أبي بكر الوراق، وهو موجود عن عدد من السلف رحمهم الله. فإذا الجهمية هنا الأصل فيها ماذا؟ من السنة وتمام الإيمان وكماله، أن تبرأ منها ولا لا؟ تبرأ منها، لأنها مخالفة للسنة ولأنها خارجة عن إجماع الأمة. ثم أيضا الواجب عليك أن تباين أهلها وتجانب من اعتقدوه ولا لا؟ من السنة مباينة أهل التجهم ومباينة من اعتقد عقيدة التجهم والتقرب إلى الله بمخالفته، مجانبته ومخالفته هو أخذ العلم عمن لم يبدعه، مجانبة جهم واجبة وتكفيره قد كفره به العلماء، والجهمية على العموم كفره العلماء كما سمعتم كلام ابن القيم رحمه الله وكلام الزمخشري رحمه الله. فأقل ما يقال إنه يجب على المؤمن هذا الذي ذكره المصنف، مباينة هؤلاء ومجانبتهم والتقرب إلى الله بمخالفتهم.